بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي شرح هذا الكتاب، هو شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. والعقيدة الواسطية هي من أجمع المتون في الأسماء والصفات وفي غيره لأهل السنة والجماعة. وسبب تأليفها أن قاضي من بلدي واسط أتى إلى شيخ الإسلام وهو في سوريا في الشام، وطلب منه أن يكتب عقيدة لأهل السنة والجماعة حتى ينتفع الناس بها، فكتبها شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة النافعة الجامعة. قال: كتبتها في جلسة بعد صلاة العصر، فكانت متنا عظيما يرجع إليها أهل السنة في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة. فلقبت هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية، لأن الذي طلب كتابته هو قاضي واسط، وواسط بلد يقع في شمال بغداد في العراق، تبعد عن بغداد 180 كيلومتر، وتسمى هذه البلدة الآن بلدة الكوت، وهي التي كانت تسمى واسط قديما. وواسط وهذه البلدة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي عام 78 هجري. وهذا يدل على أن من النصح لأفراد الناس النصح للعلماء بطرح اقتراح لهم في نفع الناس ونحو ذلك. فهذا قاض اقترح على شيخ الإسلام أمرا، ففعل شيخ الإسلام ذلك المقترح فنفع الله عز وجل به. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: وأنا أمهل خصمي 3 سنوات إذا كان شيء في هذه العقيدة يخالف الكتاب أو السنة. فعجز الناس في عصره وبعد عصره عن الاتيان بما يخالف ذلك، وتلقى أهل العلم هذه العقيدة بالشرح، لأنه بعد القرون المفضلة انتشرت عقيدة الأشاعرة في العالم، حتى كان يظن أن مذهب الأشعرية هو مذهب أهل السنة والجماعة، وكانوا يصفون مذهب أهل السنة بالمجسمة والمشبهة ونحو ذلك، لأنهم كانوا يظنون أن مذهب الأشعرية هو مذهب أهل السنة والجماعة. لذلك نشأ بعض أهل العلم على ذلك، فتأثر بذلك المعتقد كالنووي رحمه الله والبيهقي وبن فورك وغيرهم من أهل العلم، كانوا يظنون أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الأشعرية. فقيض الله شيخ الإسلام رحمه الله وضع تلك العقيدة، وانتشر مذهب أهل السنة والجماعة في عقيدة الأسماء والصفات وغيرها بمثل هذا المتن العظيم. لذلك أنا أنصح كثيرا بحفظ هذا الكتاب حفظا متقنا، فهو من أجمع وأشمل وأظهر وأبين معتقد أهل السنة والجماعة جمعت في كتاب مثل جمع هذا الكتاب، وهو العقيدة الواسطية. ومنذ تأليف العقيدة الواسطية وأهل العلم يشرحونها وتلقوها بالقبول. وأول شرح مكتوب من عصر شيخ الإسلام رحمه الله هو شرح الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ رحمه الله، وشرحه عظيم، ولما منحه الله عز وجل يعني الشيخ محمد بن إبراهيم من العلم والخوف من الله والخشية منه وإلهامه سبحانه له بالصواب والتوفيق والسداد والنصح للأمة. فقد كرس حياته رحمه الله في العلم، فقد درس 41 سنة متتالية في العلم، يدرس من بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس يجلس حتى ساعتين إلى 4 ساعات وهو يدرس، ثم يعود بعد الظهر ويدرس، ثم يعود بعد العصر ويدرس، ثم بعد المغرب يقرأ عليه ما سيشرحه من الغد، ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر بساعة ونصف وساعتين، يقوم الليل ويتهجد لله عز وجل فيه. وهو رحمه الله من أفذاذ الأمة التي وجدوا ومن أعلامهم ومن كبار أهل العلم فيهم، وهو من سلالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشيخ محمد الوهاب هو جده الرابع، فهو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان منقطعا عن الدنيا، لا يعرف أنه اشترى أو باع، وإنما منقطع للعلم ونصح الآخرين. وكان يشتغل بالإفتاء إضافة للتدريس، وهو الذي كان يرأس الجامعة الإسلامية في المدينة، وهو الذي كان مسؤول عن إدارة المعهد الكليات التي هي جامعة الإمام محمد بن سعود الآن، وهو الذي يشرف على رئاسة البنات في عصره، وهو الذي كان رئيسا للقضاة، وهو الذي كان رئيسا لمجلس القضاء، وهو كان رئيس رابطة العالم الإسلامي، وإمام، ويخطب ويعمل جميع هذه الأعمال بلا مرتب لله عز وجل. فمكث عمره العظيم في التعليم، فخرج علماء عظماء، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ صالح بن وصون، والشيخ عبد الله بن جبرين، وغيرهم من أهل العلم. ووالده عالم، وهو الشيخ إبراهيم، تتلمذ عليه، وتتلمذ على عمه أيضا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وتتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله، وحمد بن فارس. ولما مات الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف تولى بعده هذه الأمور الشيخ محمد إبراهيم، يعني تولى رئاسة القضاء، وهو المفتي وعمره 26 عاما رحمه الله. فكان يجمع، فقد جمع علما غزيرا منذ صغره، ووهبه الله عز وجل سرعة الحفظ، فكان يحفظ من ثاني مرة أو ثالث مرة، وكان يحفظ عدة متون في فنون متنوعة. فكان يشرح في الحديث وفي الفقه وفي النحو وفي الفرائض وفي غيرها وفي العقيدة، فهو موسوعة هذا العصر. ومن شيء من ثمراته الشيخ بن باز رحمه الله، فقد قال الشيخ بن باز رحمه الله: وقد لازمته ملازمة، قرأت عليه جميع كتب العقيدة، قال: ولم تسمع أذني ولم ترى عيني قبل أن يكف بصري أفقه من الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. فهو إمام عالم عظيم، وفي العقيدة جبل راسخ. ومن منهجه في الشرح أنه يعطي قواعد، يعطي قواعد قواعد، ففي كل مسألة تأتيك تعود تلك القاعدة. وخلف الشيخ رحمه الله، وتوفي الشيخ رحمه الله عام 89 في رمضان 1389، والذي صلى عليه تلميذه الشيخ بن باز رحمه الله. وخلف الشيخ 4 أولاد كلهم توفوا سوى واحد، وهو الشيخ عبد الله، الآن موجود هو رئيس مجلس الشورى، ومتصف بصفات من والده رحمه الله، مثل قيام الليل وكثرة البكاء في آخر الليل في تلاوة القرآن والصدقة والبذل، ونفع الآخرين والسعي لهم بالخير. ومن أحفاده الشيخ صالح آل الشيخ وزير شؤون الإسلامية، وهو قريب من جده في الحفظ والذكاء والنباهة وسرعة البديهة والعلم. نعم. سبب افتتاح المصنف كتابه بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ابتدأ قوله ابتدأ، الآن يأتي كلام الشيخ محمد إبراهيم في العقيدة الواسطية. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أجدم وفي رواية أبتر. نعم. المصنف رحمه الله له شيخ الإسلام ما وضع مقدمة لهذه العقيدة في سنة تحريره ونحو ذلك، وإن بين الموضوع وهو قوله أما بعد فهذا اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي، لكن وضع له مقدمة ما وضع، سبب تأليف لها ما وضع، متى ما وضع، وإنما وضع موضوع هذه العقيدة العظيمة وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. والمعنى نعم. ناقص البركة. الحمد لله. الحمد قال المصنف. نعم قال المصنف. الحمد لله. الحمد قال المصنف هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. نعم. يعني الحمد لا يسمى حمدا إلا بثلاثة أمور: ذكر محاسن المحمود مع الحب والتعظيم، يعني يذكر محاسن الله عز وجل من النعم والألاء ونحو ذلك، وهو في ذلك يحب الله وهو في ذلك معظم لله، فلو اختل شيء من ذلك لم يكن حمدا، فلو كان يذكر المحاسن لكن ما يعظم الله لا يسمى حمدا، لو يذكر المحاسن ولا يحب الله لا يسمى حمدا، لو يحب الله ويعظمه ما يذكر محاسنه لا يسمى حمدا. فأركان الحمد ثلاثة: ذكر محاسن محمود مع حبه وتعظيمه. وهذه العبارة أخذها الشارح رحمه الله محمد إبراهيم من كلام شيخ الإسلام وابن القيم. نعم. فعبارة ابن القيم الحمد ذكر محاسن محمود مع حبه وتعظيمه مثل ما ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى وهو العلم النافع. نعم. وعندنا حمد وشكر، الحمد عام من وجه والشكر عام من وجه. الشكر يكون في مقابلة نعمة، والحمد يكون في نعمة أو بلية، فتقول الحمد لله على ما صاب من مرض، وتقول الحمد لله على ما وهب لي من مال، فهو في نعمة وبلية. الشكر في النعمة، أعطاك ما يقول شكر لله، لكن الشكر أعم من جهة أسبابه، فالحمد يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا بالقلب واللسان، فليس هناك حمد بالجوارح. لهذا الشكر أعم من وجه والحمد أعم من وجه. نعم. وأول آية افتح الله في كتابه الحمد لله رب العالمين، ومعنى الحمد يعني جميع المحامد التي يحمد عليها هي لله وحده. الحمد يعني نستغرق الحمد له سبحانه، يعني حمدنا مستمر ودائم بذكرنا لله بالحمد. فالألف واللام للاستغراق، يعني دائما نحمد الله. نعم. نعم. ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ودين الحق هو العمل الصالح ليبقى. نعم. كل قال الشارح ودين الحق. قال الشارح ودين الحق هو العمل الصالح ليظهره على الدين كله ليعليه وينصره على سائر الأديان من اليهودية والنصرانية والوثنية وغير ذلك. العلم النافع والعمل الصالح, هذا التفسير هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما, كما قال في قوله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال هدى العلم النافع والهدى ودين الحق والعمل الصالح. لذلك الشيخ محمد رحمه الله ذكر ما ذكره ابن عباس, ومن هنا تعلم أن مما يأخذ منه الشيخ رحمه الله كتاب سنة أقوال الصحابة أقوال السلف. نعم. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين الحق وكان له أعداء أظهره عليهم وأتمه فإن هذه النعمة وهي نعمة الدين لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها, كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ذلك قال فإن هذه النعمة لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها. فالدين على مر العصور أتى عليه حروب, فقر, غنى, ظلم, عدل, كروب, كوارث, محن, فتن, قتل الصحابة, موت النبي صلى الله عليه وسلم, قتل 3 من الخلفاء الراشدين, يموت مسموما الخليفة الراشد الأول, ومع ذلك الله حفظ هذا الدين وكأنه الآن نزل. فهذا من حفظ الله عز وجل للدين. لذلك قال المصنف فإن هذه النعمة لا تتم إلا بما يحميها ويحوطها, فقد حماها الله عز وجل وحاطها وأوصلها لنا دين غض لم يتغير على مر الأحوال, وهذا من نعمة الله عز وجل. فدين النصارى واليهود حدث لهم ما حدث من نسيان وهوى فضع دينهم. ذلك الله قال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله, فما حفظوا فضع دينهم. وقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أما هذا الدين محفوظ منصور مؤيد, فهذه نعمة تستحق الشكر, وهي أن الدين وصل إلينا غضا طريا كأن الآن نزل وكأن النبي عليه السلام حي والصحابة أحياء. نعم. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا على أنك نبي وسينصرك ويظهر دينك, وأشهد أن لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله. فلا بد أن يؤتى إن أشهد الله, يعني أقر وأعترف, أعترف بقلبي وقرب لساني أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فلا بد أن يؤتى بمثل هذه الكلمة, لا بد أن يؤتى بهذه الكلمة وهي بحق, لأن المعبودات كثيرة لكن التي بحق هو عبادة الله عز وجل. نعم. وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيدا للنفي فهو تأكيد بعد التوكيد. تأكيد الإثبات وهي إلا الله, يعني إلا الله وحده. تأكيد النفي يعني لا شريك لا, يعني لا إله لا شريك, نفسه تقابل لا إله يعني لا شريك, إلا الله تقابل وحده. نعم. فهو تأكيد بعد التوكيد اهتمام, يعني تأكيد بعد التوكيد, أشهد لا إله إلا الله كافية, لكن وحده لا شريك له أؤكد تلك الجملتين. فهذه العبارة من باب اللف والنشر, يعني أصل الكلام وأشهد أن لا إله لا شريك له إلا الله وحده، هذا أصل الكلام. نعم. اهتماما بمقام التوحيد إقرارا به وتوحيدا، يعني أخبر عن اعتقاد وعلم، يعني لابد علم، وهذا العلم الذي في قلبك تخرجه بلسانك، تقر به، تظهر للناس لا إله إلا الله. نعم. فلو كان شخص يعلم بقلبه بأن الله واحد لكن ما يتكلم به، نقول ليس بمسلم، لابد من الكلام. نعم. يعني أخبر عن اعتقاد وعلم أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله، وأشهد. طيب اقرأ اللي تحت نسخة ثانية. قلت وأعمل، وإلا فالإقرار وحده لا يكفي، يعني لابد إقرار باللسان وقلب وعمل. نعم. أن لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده. نعم. إلهنا. نعم. إلهنا. غدا إن شاء الله نفسه زاد بلوغ طحاوية شرح الواسطية. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.